الشكر لك يا رب والحمد لك يا رب الشكر لك والحمد لك يا رب يا رب. وهبتني يوم جديد بورود وظهور وهبتني يوم جديد بورود وظهور يا صحيفة نور صحيفة نور. وتمت الفرحة بالستر والصحة وتمت الفرحة بالستر والصحة. والشكر لك والحمد لك يا رب يا رب. الشكر لك يا رب والحمد لك يا رب الشكر لك والحمد لك يا رب يا رب. بابك يا رب الجود مفتوح لكل عبد. بابك يا رب الجود مفتوح لكل عبد. واللي الباب موعود موعود موعود بالأجر وثوابه. يا رب وفقني في يومي وارزقني يا رب وفقني في يومي وارزقني. والشكر لك والحمد لك يا رب يا رب. الشكر لك يا رب والحمد لك يا رب الشكر لك والحمد لك يا رب يا رب.